الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن القيم: افتتح الله تعالى غزوات العرب بغزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، وختم غزواه بغزوة حنين، لهذا يقرن بين هاتين بالذكر فقال بدر وحنين، وإن كان بينهما 7 سنين. وبهاتين الغزوتين صفرت جمرة العرب لغزو الرسول، فالأولى خوفتهم وكسرت من حدتهم، والثانية استفرغت قواهم واستنفذت سهامهم وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله. يذكر الله عز وجل المؤمنين بفضله وإنعامه وإحسانه عليهم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، هذه اللام الموطئة للقسم، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قلة فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. هذه استعارة على ما حل بهم من الضيق النفسي والهزيمة. ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وقد كانت غزوة حنين بعد فتح مكة في شوال 8 من الهجرة، وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وثبت معه من أصحابه قريب من 100. ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي بأعلى صوت: يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة رضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا، فجعل ينادي بهم: يا أصحاب الثمرة، ويقول ترى يا أصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون لبيك لبيك، وانعطف الناس فتراجعوا إلى رسول الله، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت شرزمة منهم، أي جماعة منهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم عليه السلام أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من تراب بعدما دعا ربه واستنصره، أي طلب منه النصرة، وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه وفمه ما شغله عن القتال، ثم انهزموا. فأتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إلا والأسرى مشندلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إنما المشركون نجس، هذا تشبيه بليغ، ومثله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي كالأرباب. نجس يستوي فيه الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نعم، يد المعطي في الجزية سفلى ويد الآخر عليا، ويد المعطي في الصدقة عليا، ذلك بأن الرافع والخافض هو الله عز وجل. واختلف الناس في الجزية، قال كثير من الفقهاء أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، أما مشركو العرب فيخيرون بين الإسلام والقتال. وقال الأوزاعي ومالك تؤخذ من جميع الناس الشرك عربيا أو عجميا كائنا من كان إلا المرتد. وقال الشافعي تؤخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس، وكذلك أحمد. والمقصود بنجاسة المشركين هنا هي نجاستهم المعنوية لفساد اعتقادهم. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط النبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو مشرك. وأنه شرع توضأ من مزادة المشرك، وأنه أجاز أكل طعام الذين أوتوا الكتاب. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قرأ نافع وقالت اليهود عزير بن الله، ذلك قولهم بأفواههم للتأكيد. قرأ حفص ظاهئون، وقرأ الباقون يضاهون، وهما لغتان عند العرب. لماذا نفى الله الإيمان عن اليهود والنصارى مع زعمهم ذلك الإيمان؟ الإيمان بالله واليوم الآخر إيمانهم بهما باطل، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اليهود يعتقدون التقسيم والتشبيه، والنصارى يعتقدون الحلول، ومن اعتقد ذلك فهو مشرك. إيمانهم باليوم الآخر ناقص، لأنه عندهم بعث للأرواح دون الأجسام، وأن أهل الجنة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. أولا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أي أنهم لم يعبدوه، بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوه، فذلك عبادتهم إياه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله، أي ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي على سائر الأديان، ولو كره المشركون. وقد ظهر فعلا هذا الدين، لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار كما أخبر المعصوم، ولا يترك الله بيت مدن ولا غبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يزل الله به الكفر. فكان تميم الداري يقول قد عرفت، راوي الحديث، قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل أي بالسحت، ويصدون عن سبيل الله، يأكلون الدنيا بالدين ويصدون عن سبيل الله، أي مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذه نزلت في الذهب والفضة. قال الإمام أحمد عن ثوبان قال لما نزل في الذهب والفضة ما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم. هذا الكلام يقال لهم تبكيتا وتقريعا. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. أما كيفية الكي يكون في مواطن، موطن يمثل فيه المال ثعبانا، وموطن يكون صفائح من نار، وموطن يكون المال رطفا أي حجارة محماة من جهنم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. نعم، عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، وهي الأشهر الحرم ثلاث متواليات، ورجب مضر، نعم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والضمير فيهن يعود على أربعة، والضمير في منها يعود على 12. وهذا يوافق قواعد اللغة، فما زاد على العشرة يعامل الواحدة المؤنثة. لذا قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بينما تعامل الأقل من العشرة معاملة جمع المؤنث، لذا قال فيهن، أي قال منها في الأولى عندما كان العدد زاد على العشرة فأفرده، أما إن كان أقل من العشرة فإنه جمع الضمير فقال فيهن. وتنويع الضمير تفنن في التعبير، فتأمل هذا. وليس معنى هذا أنه لا تظلموا أنفسكم في الأربعة أشهر فقط، ولكن الظلم ممنوع في كل زمان ومكان، ولكنه آكل في هذه الأشهر الحرم. قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي ليلى القتل في الحل والحرام وفي الشهر الحرام وغيره سواء. وقال الشافعي والأوزاعي وعثمان بن عفان وغيرهم تغلظ الدية فتجعل دية وثلث، والصحيح الرأي الأول لأن النبي سن الديات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهر الحرام، وهذا هو الرأي الأرجح. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قرأ يعقوب يضل به الذين كفروا على البناء للمعلوم. هذا ذم من الله تبارك وتعالى للمشركين في تصرفاتهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، وذلك بالنسيء وهو التأخير، تأخير الشهور حتى يواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، حرف الاستفهام هذا معناه التقرير والتوبيخ، توبيخ على ترك الجهاد وعتاب على القاعد عن الخروج للجهاد، تهديد عيد في ترك النفير. اثاقلتم إلى الأرض أي تثاقلتم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. الفرق بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة كبير، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، والتنكير هنا للتقليل، فالحياة الدنيا زائلة والآخرة باقية. الحياة الدنيا متاعها غير مضمون، فإما سترحل عنه وإما سترحل عنه، أما النعيم في الآخرة فهو نعيم أبدي سرمدي. نعيم الدنيا فيه من المنغصات ما فيه، أما نعيم الآخرة فكله سرور وحبور. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قرأ يعقوب وكلمة الله هي العليا، والقراءة بالرفع أفضل لأنها تفيد الثبات والدوام والاستمرار. في الآية فضل أبي بكر الصديق. اجتمع الأنصار والمهاجرون يتشاورون، فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال عمر رضي الله عنه من له مثل الثلاث ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم بسط يده فبايعه وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا الله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي اخرجوا على كل حال في المنشط والمكره في العسر واليسر كهولا وشبابا على كل وقت أغنياء وفقراء وهكذا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. لو كان عرضا قريبا أي غنيمة قريبة وسفرا قريبا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة وسيحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم لو استطعنا لخرجنا معكم. بعدت عليهم الشقة استعارة الشقة أي المسافة البعيدة التي توجب المشقة على النفس. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. لا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يزدي إليه معروفا ولا بالضيف أن يقدم له طعاما، فإن الاستئذان في هذه المواطن أمارة التكلف والتكره، وقد بلغ الخليل من كرمه وأدبه مع ضيوفه ما مدحه الله به فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي ذهب على خفاء كي لا يشعر به أحد. ويعجبني قول بعض من قال لك ألا تأكل هل آتيك بكذا من الفاكهة مثلا، فقل له لا فإنه لو أراد لما أن يكرمك لما استأذن. تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا. عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ناداه بالعفو قبل المعاتبة. والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ارتابت قلوبهم أي شكت في صحة ما جئتهم به فهم في ريبهم وشكهم متحيرون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أي لكانوا متأهبين لذلك، ولكن كره الله انبعاثهم أي كره الله أن يخرجوا معه فثبطهم أي أخرهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لأنهم جبناء أي ما زادوكم إلا إفسادا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يسعون بينكم بالنميمة وبالبغضاء وفيكم سماعون لهم أي مطيعون ومستحسنون لكلامهم وحديثهم. والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وخلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. نعم لقد أعملوا فكرهم وكيدهم من قبل، فحاربت يهود المدينة ومنافقوها رسول الله، فلما نصره الله يوم بدر قال عبد الله بن أبي هذا أمر قد توجه فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم كلما أعز الله الإسلام غاصهم ذلك، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ائذلي في القعود حتى لا أخرج في الجهاد، ولا تفتني بسبب الجوار وبناء وبنات ونساء الروم الذين كانوا يسمونهم بني الأصفر، ألا في الفتنة سقطوا، ألا إنهم قد سقطوا في الفتنة بالفعل. وقد نزلت هذه الآية في الجد بن قيس، وهذا الرجل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر أي الروم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيص ولا مهرب لهم منها. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن قلت فلما قابل الحسنة بالمصيبة ولم يقابلها بالسيئة، كما قال في سورة آل عمران: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. قلت: لأن الخطاب هنا للنبي، وهي في حقه مصيبة يثاب عليها، لا سيئة يعاتب عليها، والتي في آل عمران خطاب للمؤمنين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إن معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كرها وكرها، كرها قراءة حمزة والكسائي والخلف، يتقبل ويقبل، يقبل برضه قراءة حمزة والكسائي وخلف في هذه الآيات. قل هذا من أسلوب التلقين، أي قل لهم: يا محمد، هل تنتظرون بالله إلا إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الظفر بكم أي الانتصار عليكم، ونحن نتربص بكم أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إما بقتل أو بسبي، فتربصوا إن متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها، طائعين أو مكرهين، لن يتقبل منكم. والسبب في ذلك كفركم بالله وبرسوله، لأنه لا تصح الأعمال إلا بالإيمان، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أي ليس لهم قدم صحيح ولا همة في العمل، ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون. وقد أخبر الصادق المصدوق: إن الله لا يمل حتى تملوا، وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلهذا لا يقبل الله من هؤلاء نفقة ولا عمل. لماذا؟ لأنما يتقبل الله من المتقين. ووجوه في هذه الآية أن المنافق لما عظمت رغبته في الدنيا ومتاعها من الأموال والأولاد، فيحصل له من الألام والعذاب عند فواتها الكثير، كان الرسول يكلفهم الإنفاق في وجوه الخيرات وإرسال أولادهم للقتال، وذلك يعرضهم للقتل وتضييع الأموال، فهذا لون من العذاب، خوف افتضاحهم وظهور نفاقهم، وحينئذ يتعرض الرسول لهم بالقتل وسبي الأولاد والذرية، وهذا عذاب أيضا. ولهذا هذه الأسباب جاء قوله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فكيفية العذاب بهم في الحياة الدنيا من هذه الوجوه. هذه الوجوه هي الأسباب الآتية: المنافق لما عظمت رغبته في الدنيا ومتاعها من الأموال والأولاد، فيحصل له من الألام والعذاب عند فواتها الكثير. لما كان الرسول يكلفهم من الإنفاق في وجوه الخيرات وإرسال أولادهم للقتال، فذلك يعرضهم للقتل وتضييع الأموال، فهذا لون من العذاب، خوف افتضاحهم وظهور نفاقهم، وحينئذ يتعرض الرسول لهم بالقتل وسبي الأولاد والذرية، وهذا أيضا لون من العذاب. ويحلفون بالله إنهم لمنكم. وأيضا إن كثيرا من المنافقين كان لهم أولاد أتقياء كعنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن عبد الله بن أبي، وكانوا لا يرفضون نفاق أبائهم، فكان هذا يعظم تأذي الأب به وشعوره بالوحشة ناحية ابنه، وهذا لون من العذاب. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. قرأ يعقوب مدخلا في هذه الآية، لو يجدون، ويحلفون بالله إنهم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم. أي يقسمون بالله إنهم لمؤمنون مثلكم وما هم بمؤمنين لكفر قلوبهم، ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون منكم، يفرقون من الفرق، الخوف أن تقتلوهم كما تقتلون المشركين، فيظهرون الإسلام تقيا ويؤيدونه بالأيمان الفاجرة. لو يجدون ملجأ، أي حصنا يلجؤون إليه، أو مغارات سراديب يختفون فيها، أو مدخلا، أو على قراءة يعقوب مدخلا، أي مكانا يدخلون فيه ولو ضيقا، لولوا إليه وهم يجمحون، أي لأقبلوا إليه يسرعون إسراعا كالفرس الجموح. والمراد من الآية تنبيه المؤمنين إلى أن المنافقين لو قدروا على الهروب منهم ولو في شر الأمكنة وأخسيها لفعلوا لشدة بغضهم لكم، فلا تغتروا بأيمانهم الكاذبة أنهم معكم ومنكم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومنهم من يلمزك في الصدقات، قرأ يعقوب يلمزك بضم الميم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أي ومنهم من يعيبك يا محمد في قسمة الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، أي فإن أعطيتهم من تلك الصدقات استحسنوا ذلك، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، إذا هم عابوك. قال المفسرون: كان رسول الله يقسم غنائم حنين، فجاء إليه رجل من المنافقين يقال له ذو الخويصرة، فقال: أعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك إن لم أعدل فمن يعدل. الحديث: هؤلاء الذين قالوا هذا، لما اعترض هذا الرجل الذي يقال له ذو الخويصرة حين قسم رسول الله غنائمه، قال: اعدل فإنك لم تعدل. فقال: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله وقد رآه مقفيا أنه يخرج من ضئضئ، أي من أصله ومعدنه أو من نسله، أي من نسله: هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، اللي هم الخوارج يعني، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أبيب السماء. وانظر إلى التعبير: يمرقون من الدين كما مروق السهم من الرمية. هؤلاء الذين قال الله فيهم: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ورسوله. تأمل أيها المستمع الكريم هذا الأدب العظيم، لأنهم قالوا جعلوا رضا الله ورضا رسوله وامتثال أمره وأمر رسوله، وقالوا حسبنا الله حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. إنا إلى الله راغبون أي لا نطلب من الإيمان أخذ الأموال، ولكن نطلب سعادة الآخرة. من طلب الدنيا بطمع وشراها آل أمره في الدين إلى النفاق، وأما من طلب الدنيا بتوسط، والأصل أن يكون راضيا بقضاء الله. وفي هذه الآية مراتب أربعة: الرضا بما آتاهم الله ورسوله، لأن ما كان لله حكما وقضاء كان حقا وصوابا، ظهور أثر الرضا على لسانهم وقولهم حسبنا الله، يعني يكفينا الله، يعني حسبنا الله وفزنا بمراتب العبودية، نحن رضينا بحكم الله وفزنا بمرتبة العبودية. وأيضا سيؤتينا الله من فضله ورسوله.